حب النبي هو رجائي ومطلبي، حب النبي هو رجائي ومطلبي، حب النبي صلوا عليه في كل وقت وكل حين، وهو في زي النبي يا مسلمي. ذكرت أن طالبا من طلابي في مدينة المنصورة في مسجد التوحيد جاءني في ليلة من الليالي وقال: يا شيخ لو سمحت، أنا عندي رسالة محمل بها أود أن أبلغها لك كما جاءت. قلت: تفضل يا أخي. قال: أمي قالت لي روح لشيخك وقل له يا محمد يا حسان أمي بتقول لك تيجي تزورها الليلادي. نظرت ليه؟ قلت: لا، في حاجة. تفضل اركب. ذهبنا إلى قرية متواضعة جدا من القرى في مركز عندنا يسمى بمركز شربين، ودخلت بيتا غاية في التواضع، مبني باللبن يعني بالطوب الني، ودخلت فرأيت أناسا في غاية التواضع وأما فاضلة ربما تكون قد بلغت 70 من عمرها تقريبا أو زادت عن ذلك، وهي تنام في فراش متواضع جدا جدا جدا، ورحبت بي ولا أسمع منها أبدا إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حب النبي هو رجائي ومطلبي، حب النبي هو رجائي ومطلبي، حب النبي صلوا عليه في كل وقت وكل حين، وهو في زي النبي يا مسلم. يعني لا تكد تتكلم على الإطلاق إلا بالصلاة على رسول الله، يعني ترحب ثم تصلي على المصطفى وهكذا صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا تعجبت، قلت: يا أمي، يعني قولي لي، أنت حضرتك بعتي لي ليه؟ طب أنت بتشتكي من إيه؟ إيه المرض اللي أنت بتتألمي بسببه؟ وأنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإذن الله هجيب لحضرتك طبيبا من إخواننا الأفاضل في التخصص اللي حضرتك عاوزاه يكشف عليك هنا في المكان ده. فسكتت، ألححت عليها فنظرت وقالت: يا ابني أنا عارفة دائي ودوائي. قلت لها: والله تقولي لي. قالت لي: يا ابني أصل النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش في الرؤية بقاله 3 ليالي، ما قالش في الرؤية بقاله 3 ليالي، وكأن النبي بجيلك كل ليلة في الرؤية. قالت: أيوة، إن فاتت ليلة ما شفتوش أمرض. أنت شفت النبي بقالك قد إيه؟ أغلى من كل البشر، سراج منير شمس وقمر، صلوا عليه في كل وقت. آخر مرة شفت النبي فيها إمتى صلى الله عليه وسلم؟ آخر مرة شفت فيها النبي إمتى؟ طب إزاي أشوف يا عم الشيخ؟ هو القائل: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا تمثل به. فمن الناس من يذهب بنفسه لزيارة النبي، ومن الناس من يأتي النبي بنفسه لزيارته. طب إزاي نشوف؟ لو صدقت محبتك لرأيت رسول الله. حب النبي هو رجائي ومطلبي، حب النبي. عرفت الجواب يا أخي؟ صدق المحبة هو السبيل، صدق المحبة. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب حبيبك المصطفى يا رب العالمين. أغلى من كل البشر، سراج منير شمس وقمر، صلوا عليه في كل وقت وكل حين، وهو في زي النبي يا مسلمين، صلوا عليه.